السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة ندى، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل: إنه أكل وشرب ناسيا تماما في صوم النافلة، ليس في رمضان بل في صوم النافلة، هل صيامه صحيح أم لا؟ أقول بالله تعالى التوفيق: نعم، صيامه صحيح، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا عام في الفريضة والنافلة على السواء. سائل يقول: الذبح في العشر الأول من ذي الحجة هل يشرع، أي قبل يوم الأضحى؟ نعم يشرع أيضا، لكن لا تكون أضاحي، لأن الأضاحي تكون بعد صلاة العيد. أما مشروعيته في الأيام الأول فلقول الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، والله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ، عايزة أسأل حضرتك سؤال. تفضلي. حضرتك، أنا أهلي زوجي بيعمل لي مشاكل على طول، وعلى طول ما فيش توافق ما بيننا، فأنا بعدت عنهم خالص، بس بوصي زوجي إنه بقى كويس معاهم ويعملهم بما يرضي الله، ودايما بوصي على أهله، وأولادي مش منعهم، بس أنا بعيد عنهم تماما ومتجنبهم خالص، فده حرام ولا حلال؟ على حسب المشاكل، إن كانوا يختلقون مشاكل ويظلمونك. يختلقون مشاكل وعايزين حاجات، عايزين يقفلهم على طول، واخترت على كل انا مش مقدرة كده. اتق الله ما استطعت، لا تكن لك قطيعة بين الحين والحين، بدلا من ان تكون الزيارة كل اسبوع اجعليها كل شهر. لا رافضين، عايزين يقفلوا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذن فضيلتك، بالنسبة للترب لما تكون اكملت الموتى، هل في حاجة اسمها تطهير التربة في إن يجمعوا الموتى القدام في مكان على بعضهم ويحطوا رمل تاني ويبقى في مكان الموتى الجدد؟ لا، هو الذي يلجئنا إلى هذا العمل هو الاضطرار، فالضرورة هي التي تلجئ إلى مثل هذا. فماذا يصنع الناس؟ ماذا يصنع الناس إذا امتنعت المقابر؟ يضطرون إلى أن يجمعوا العظام القديمة في مكان، ويهيئون مكانا للموتى الجدد. فالضرورة دعتنا إلى مثل هذا. نسأل الله أن يرحمنا وإياكم. أسأل فضيلتك سؤال ثاني. تفضلي. في واحدة معاها مبلغ عايزة تشتري بيه شقة، بس مبلغ صغير. ففي مقاول بيمدني بيدخل معاه من باطن ناس مشاركة بالمبلغ ده يشتغل بيه، وفي النهاية يطلع لها شقة. هل ده حلال ولا حرام؟ يعني بالتقسيط، يعني هو هياخد المبلغ اللي معاه هيشتغل بيه، وفي النهاية هيبقى لها شقة. الصورة غير معروفة، كلام غير واضح، عذرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. وإياك يا رب وفيك. لو سمعت، في رجل طلق امرأته مرتين، طلقها صريحا، أنت طالق مرتين. طيب. في المرة الثالثة يبدو انه كان شارب، يعني كان مغيب عنه تقريبا. لا، ما في تقريبا، عذرا، ما في تقريبا. طيب. لازم تكذب. وكان غضبان شديد الغضب يعني. فقال للقاء لها ان انت طالق. المهم هو ذهب الى لجنة الفتوى بالازهر، وقالوا له يعني غضب شديد وكذا، فما احتسبوش. جه ثاني يوم قال لزوجتي، قال لابنه، قل لأمك أنت طالق. الولد قال لأمه، ولما قابل الزوجة قال لها انت حرمان عليه. فما حكم ذلك؟ الولد هذا الولد العاقل عاقل ولا طفل صغير؟ عاقل بالغ. ايوه اذا طيب الوالد ابوه اذا وجه هل ينكر ولا يثبت؟ لا يثبت. يثبت. اذا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يا شيخنا ما مشروعك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مشروعي رفع اليدين أثناء الخطبة الجمعة والدعاء يا مولانا. إن فعلها لا حرج ولكن لا تكن عادة مستمرة. النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه في صلاة الاستسقاء حتى رؤي بياض إبطيه على المنبر. ورفع يديه أيضا وهو يدعو بصرف الماء إذ قال اللهم حوالينا ولا علينا. رفع يديه أيضا وهذا ليس استسقاء إنما هو رفع بلاء. فإذا إذا احتاج إلى ذلك فعل ولا يكن عادة مستمرة. أما السلام عليكم. يسأل سائل عن سبيل جلاء القلوب من الذنوب وصدق التوبة. السبيل الاكثر من الاستغفار مع رد المظالم الى اهلها وسؤال الله شفاء القلوب. تقول عندها مشاكل مع حماتها واخوات زوجها قاطعوها وجئت على نفسي وبدات اكلمهم لوجه الله اريد ادله تصبرني. من الأدلة التي تصدرك قول الله قولنا في التشهد الطيب لله فاعملي عملك الطيب تبتغين به وجه الله. قوله تعالى وقولوا للناس حسنا والله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم حضرتك انا كنت في السعودية رفع عملت عمرة في 2009 وقعدت عند اخويا لحد ما جه الحج. رحنا يوم 8 رحنا للسعودية لمكة طفنا وسعينا ونزلنا يوم 9 الظهر نزلنا عرفة. بعد كده بعد ما خلصنا في عرفة رحنا بيتنا رحنا العزيزية ما عدناش في منى. بعد ما خرجنا في العزيزية رحنا ايه الساعة 12 بالليل بعد الظهر كده بعد المغرب بعد الساعة 12 بالليل رحنا رمينا كاملة الجبهة الأولانية ورجعنا على العزيزية غيرنا هدومنا ورحنا طفنا طواف الإفاضة. بعد كده بعد ما طفنا الإفاضة يعني عفوا ما تحكيش المناسك كلها انت لان ايه يعني قلقة من اجل ماذا؟ ولا حضرتك بعد ما طفنا الإفاضة احنا قعدنا ما رحناش بيتنا في الثلاث ايام اللي هم بتوع منع. طيب كنا كل ما نروح يرجعونا يقولنا ما لكمش مكان فكنا بنقعد في العزيزية. هل علينا حاجة؟ خلاص اختصارا لم تجدي مكانا في منى تنامين فيه وطردوك من منى لعدم وجود مكان لك. طيب. ونمت في العزيزية بهذه الطريقة لا شيء عليك لأنك مضطرة. ما ذبحناش ولا حاجة عشان احنا روحنا يوم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول السائل هل الذنوب تتضاعف في الأشهر الحرم؟ المعصية في الأشهر الحرم اسمها أعظم من المعصية في غيرها بما في ذلك من انتهاك للأشهر الحرم. ورب العزة يقول إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم عندي ثلاثة أسئلة شباب عزيزنا. تفضل. السؤال الأول صحة حديث إن لله عز وجل في كل يوم 120 رحمة كنا للطائفين و40 للنصارى. لا يصح. لا يصح. السؤال الثاني، حكم من لم يستطع صيام ستة أيام من شوال في شهر شوال، هل يجوز أن يصومهم في أي شهر من شوال؟ لا يصوم خلاص أي أيام، أي أيام تنفل آخر. يعني إذا عدى ستة، إذا عدى شوال لا يجوز أن يصومهم في أي شهر. لا، ستة ليست من شوال الآن، ستة من محرم أو ستة من ذي القعدة تختلف. السلام عليكم. نعم. السؤال الأخير. نعم. السؤال الأخير. عندي واحد صاحبي كان زي يعمل خياط، خياط الزبائن أعطى جاهزة ومنها القديمة اللي هي يقوم بتعديلها توسيع أو تقصير أو تطويل هكذا، فمرت ثلاث سنوات على هذه الملابس فلقيت أخوها فيها ولم يجد في أخوها. وهذا الحديث يضطرد في كل شيء، فلا يؤذى الطعم الحي بطريقة تعذبه، إنما الإحسان مكتوب على كل شيء. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. أنا عندي دائماً تقصير في الصلاة. دائماً تعوذي بالله من الشيطان الرجيم وتعوذي بالله من الهموم، واسأل الله أن يقوي ذاكرتك. وإن كنت مريضة أو مقدمات مرض فلا مانع أن تعرضي نفسك على طبيبة مختصة، وبالله التوفيق. السلام عليكم. يقول السائل، يبلغ ابنها من العمر 11 سنة وستة أشهر، لم يبلغ، هل ينفع يصلي إماما بي؟ نعم ينفع أن يصلي الطفل المميز إماما بأمه إذا كان عاقلا ويقيم أركان الصلاة. ودل على ذلك أن عمرو بن سلمة كان يؤم أهله قومه ولهم من العمر 6 سنوات أو 8 سنين، حتى قالت النسوة غطوا عنا إذ صاحبكم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. الغضب أقسام، الغضب أقسام. إن أفقدك الغضب التحكم في نفسك ولم تستطع منع نفسك أبدا من فعل الشيء الذي يكسر الهواتف في يده أو يحمل ابنه ويرميه في الأرض، هذا طلاقه لا يقع. أما إن كان الغضب لا يحول بينك وبين تصرفاتك التي تريدها فطلاقك واقع، والله أعلم. بص يا شيخنا، هو بص يا شيخنا اللهم صل على الطرق الصريحة. أنا بتعصب، أنا عصبي جامد قوي يعني، بس بابا واعي أنا بعمل إيه، عصبي جامد يعني فوق ما يعرف. أقل حاجة بتعصبني أنا، أقل حاجة بتعصبني، بس لما بدأ طلاق صريح بقى داري أنا بعمل. أجبتك أنك إذا كنت تملك أمر نفسك فالطلاق واقع، لا تملك أمر نفسك الطلاق لا يقع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الله حضراتكم. الحمد لله. عايش عم الشيخ، هو سؤالي من برا البرنامج، ممكن وممكنش ممكن أخذ رقم حضرتك؟ حسب السؤال انت، وما ترى رقمي مع الاخوه في الغرفه خذه ان شئت. طيب يا عم الشيخ، دلوقتي انا بسمع مشايخ منهم يحكون على انهم من اهل العلم ينسبون اليك انت والشيخ محمد حسن. قطع الخط. السلام عليكم. يقول السائل، حديث الضوء بيد الجلال والاكرام، هل مقصود به أثناء الدعاء فقط؟ لا، أعم من ذلك، يعني في أدعيتنا نقول يا ذا الجلال والإكرام وفقني، يا ذا الجلال والإكرام ارحمني، يا ذا الجلال والإكرام سدد خطاي ونحو ذلك. ولا يمنع أيضا أن نتقرب إلى الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، هل يجوز ان الجواب يشتري الكوسه وهو غايب يعني كم يجمع وكده يعني على ابنها وكده؟ نعم نعم. يعني جوزي هي الواحدة كيف تصير جوزي يعني مثلا تقول ضرب لها وكده قدام عيالها وهو غايب يعني تشكو زوجها في غيابه ايوه ده ابنها يعني لا لا مانع كي يمنعوا الاب من ضرب امهم لا لو سمحت يا سيدي عندي سؤال ثاني لو يعني جوزي اللي هي الواحده وهي حائض تذبح وهي حائض يعني انت لا مانع من ان تذبح المراه الحائض اثناء زمن حيضتها لا مانع من ذلك لكن تسمي الله على الذبح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عايز اسأل على ثلاث أسئلة. اتفضلي. أول حاجة يجوز إن أنا مثلا لو ما عقدتش عن بنت العقيقة أخش في جزء في الأضحية وأعمله عقيقة؟ يعني كيف جزء في الأضحية يعني؟ سبع بقرة لا بأس. سبع بقرة للبنت وسبع بقرة للعقيقة. دي الوحدة ودي الوحدة. اي نعم يجوز. السؤال الثاني لو انا مثلا بجيب حاجات بالقسط مثلا زي عدة تليفون او اي حاجة فلما بجيبها بقول له هي كاش بألف مثلا وب 1200 او 1300 قسط. لا بس. ساعات باخد تقديمة بس انا بقول له السعر وبقول له قبل ما اجيب. واخد التقديمة واجيب اوراق. لا ما تاخذيه بعد ما تتملكيها بعد ما تتملكيها تخيريه إن شاء اشترى وإن شاء ترك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. اسأل سؤال جزاكم الله خير يا مولانا. اتفضل. عايزين نعرف يا مولانا حكم رفع اليدين في الجنائز والعيدين. يرى جمهور العلماء مشروعية رفع اليدين مع تكبيرات الجنازة والعيدين ومن حججهم أن ابن عمر كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة ومن حججهم القياس على الصلوات المعتادة والصلاة المعتادة وأنت واقف ترفع يديك مع كل تكبيرة أما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى ثم لا يعود فحديث ضعيف جدا عند جماهير المحدثين وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. تفضل. أنا جزء مصرف جدا جدا لدرجة إن لحد ما بجيب حاجات تكرمي يعني ملهاش لازمة. فلو مثلا الكهرباء جت وزودت عليه عشان عينها مثلا نعتان وهو يعني كنا في السن والعيال اللي اتجوزت كده فاقول له مثلا الكهرباء لو ب 50 اقول له 100 عشان عينها جت تجيب يبقى نص سنين وهو بياخد يعني لو في وسيله تعريض افضل من الكذب اذا كنت لن تاخذي المال لك انما لصالح البيت لا مش ليا لونا وهو تدخرين صالح البيت منعا من السفاهه لا باس لكن بدلا من الكذب الصريح عريضي والله عم التفاهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. طبعا شيخنا هل يجوز يعني أنا قاعد في المسجد لوحدي لازم أقول يعني قاعد في باب المسجد أقعد أقرأ قرآن أو أصلي هل يجوز إن أنا أشغل التكييف في المسجد وأنا لوحدي في المسجد؟ وهل يجوز النوم في المسجد أم لا يجوز؟ يجوز تشغيل التكييف بلا إضرار ويجوز النوم في المسجد إذا دعت الحاجة لذلك لكن إن كان سأشق على القائمين على المسجد وسيشق على كهربة المسجد تنام في بيتك أو تشغل تكييف لكن لا نقول لك اشعل تكييفات المسجد من أجل فرض هذا يضر بالصالح العام شيء يسير لا بأس. السلام عليكم. يقول ما الحكم في من يقول يجب أن يسوى بين المرأة والرجل في الميراث؟ هذا الكلام كفر وضلال والعياذ بالله. وأي شخص تسول له نفسه أيا كان منصبه وأي دولة تسول لها نفسها أن تسوي المرأة بالرجل في الميراث فهي محادة لله ورسوله ومشاققة لله ورسوله ولتؤذن بحرب من الله ورسوله ذلك أن الله تبارك وتعالى قال يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين فكلام الله ليس بعده كلام وهذا نص في الباب أما استدلال بعض من أعمى الله بصائرهم بقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف هذا باب آخر ليس باب الميراث وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال يا عائشة إذا رأيت الرجل يتبع المتشابه ويترك المحكم فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم وتلا قول الله تعالى أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فعلى الشعوب أن تنتفض لرفض أي شيء يخالف أمر الله ويخالف شرع الله أما إذا استخف شخص بقومه فأطاعوه بتحريفه مع تحريفه لكتاب الله فليؤذن هذا الشعب بحرب من الله ورسوله وكذلك ما ذكره بعضهم من تجويز زواج المسلمة بالكافر فإن هذه مشاققة لأمر الله تعالى قال الله تعالى لهن حل لهم ولا هم يحلون لهم لهن وقال الله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجب رأيك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه فالحذر الحذر من مخالفة كتاب الله ومن مخالفة سنة رسول الله إن الله عز وجل قال إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين إن الله قال من يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب فلا تنجروا وراء شخص يريد أن يغير شرع الله كائنا ما كان هذا الشخص السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا عندي 65 سنة نعم والدتي توفت وكنت أرجعها كلمة المتوفين كنت أجا بيت وكنا زي فيني أنا زي زيهم الصبيان أما الصبيان وأنا بنتين فدلوقتي يعني بقالي 3 سنين أخذت زي أنا عفوا أعيد السؤال وأنا حضرتك والدتي توفت وسابتين أمك ماتت وتركت بيتك في السجان ماتوا قبل ما هي تموت دلوقتي لما اخواتي جم يوزعوا الورث الدنيا زي السجان زيهم كده حرام يقول ابتداء ان الله قال يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين اما ان حنى عليك اخوك او اخوانك كلهم وأعطوك شيئا بطيب نفس منهم هذه مسألة أخرى لكن الحكم الشرعي للذكر مثل حظ الأنثيين أما إن طيب أخوك نفسا وأعطاك أي شيء بطيب نفس أخوتك جميعا فلا بأس بذلك أما أن يشرع قانون يضاد كلام الله ويضاد القرآن فهذا كفر وضلال والعياذ بالله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. عايز أحضر المسؤولي أول ما يتيح إنه نقدر نحط أبغى المعاد بتاع المعاد رفض العلم هذه أبغى المعاد على ثاني النقاب الذي فأنا رفضت في أخوات كمان هذه غريبة حريم بس ما على يعني على وقال لي بطل البنك لو ما بطل البنك يا شيخ متعثر علي الأبد من البنك ينفع عشر النقاط حتى وقال لي هذا المنون على كل هذا موظف متعنت لكوني رفض أن تراك الموظفات النسوة من أمثالك هذا موظف متعنت عليه من الله ما يستحق لكن عموما إذا كان هذا العمل مسؤوليته الخاصة يجوز له أن يرى الوجه أما إن كانت هناك فسحة في قانونين كالذي يصنع في الجوازات مثلا في بعض الدول يخصصون امرأة لرؤية وجوه النساء فلا بأس أن يفعل مثل لكن إذا كان لزاما يجوز لك أن تكشف الوجه كي يرى توقيعك على الأوراق ويجوز له بل قد يجب عليه أن يراك أحيانا إذا كانت هذه مسؤوليته الخاصة والله أعلم هو تسأل في مشاكل كثيرة يسأل أي بعض. أكيد إن في مشاكل، لكن يعني عقود البيع والشراء، القضاء، هناك عدة أولاة السفر ينبغي أن يجعلوا امرأة تكشف على النساء وتختص بهن، لكن إن لم يوجد وهي مسؤولية عليه ويخشى أن تأتي امرأة تحل صورة امرأة أخرى، فلا بأس حينئذ، بل يلزمه أن يتأكد من الشخصية، يلزمه أن يتأكد من الشخصية. يقول السائل: لماذا يجب أن يكون هناك شاهدان على الزواج مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي؟ أقول بالله التوفيق، هذا ذكر لحديث في سند ضعف لا نكاح إلا بولي وشاهدة يعد ضعيفة الإسناد، لكن يكاد الإجماع أن ينعقد عليها. تقريرا لإجماع المسلمين يلزم ذلك، وإن كان بعض الأئمة كابن تيمية رحمه الله تعالى يقول ما حاصله أو يذهب إلى أن شهرة الزواج بين الناس، فلان تزوج فلانا ويدخل عندهم ويخرج من غير نكير، هذا يكفي عن الشهدين على رأي ابن تيمية. الإجماع هو الذي يحمل على ما ذكر، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. كيف حالك وكل سنة وحضرتك طيب؟ وأنت طيب. معك عبد الله من الفيوم. تفضل يا عبد الله. سعادتك، أنا يعني سمعت إن البنات اللي كانوا سألهم سيدنا موسى عليه السلام، بنات مين؟ بنات عبد صالح. قيل له إن بنات سيدنا شعيب عليه السلام. لم يرد دليل ثابت يدل على أن العبد الصالح هو شعيب الذي قال لموسى إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين، ولم يحصل اشتراك إلا في البلدة، ولما ورد مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، وليس معنى أنه من البلدة أنه شعيب. ممكن سؤال ثاني يا مولانا؟ تفضل. سألتك أنا يعني الله يصلح حالنا وحالك وبارك في علمك وفي عمرك. وياك. أنا زوجت ابني من بنت أخوي. طيب. وحصل بينهم مشاجرة. ومشيت عند أهلها ورحت أروحها أنا وزوجتي، فتبدلنا الدين وفردنا من البيت. ده أخوي، وما زالت المشكلة قائمة حتى الآن. والولد يعني عزك الله يعني عنده كره البنت وكره، فهل لي أنا يعني وسوقت عليه ناس كتير أكثر من 100 واحد. إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يعني كده ما يعني ما مش لاقيين. يعني إذا فشلت المحاولات الإصلاحية فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا مشي. عايزة أسأل حضرتك، هل يجوز للمرأة المنتقبة إن تكشف عند دكتور عيون وهي لابسه مقطع تكشف بس على جهاز الكمبيوتر؟ يجوز. طب ولو الزوج رافض ومثلا كشفت كده بدون علم وكده حرام عليها؟ كانت مضطره يجوز لها. يعني الزوج يعني يريدها بدون تمشي تتحسس الجدران. لكن ان وجدت امراه طبيبه تكشف عند الطبيبه خروجا من المشاكل. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. قول الزوج زوجته أصلا أنا مطلقة. أنا مطلقك؟ أصلا أنا مطلقة. أصلا أنا مطلقك؟ أيوه. يسأل ما مرادك بها؟ إن في الأصل أنها محسوبة تطبيقا. لكن يسأل. السلام عليكم. يقول السائل: ما حكم من يعطي فقيرا مبلغ 75 جنيه لعلاج مرض مزمن ثم يريد خصم هذا المبلغ على النظار العام من زكاة ماله، هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز إذا كان نوى ذلك قبل إخراجه، لأن الفقير مصرف أما إذا كان أنفقه صدقة وبعد ذلك يريد أن يحوله إلى زكاة، لا، إنما قبل أن يخرج ينوي أن هذا زكاة ولا بأس بذلك. لو تكلمت عن أحد ثم أخبرت بما قلت فهل هذا يعد غيبة؟ إذا سامحك فالحمد لله، إذا سامحك فالحمد لله. هل يجوز للمرأة أن تأمر رجلا أجنبيا بالمعروف أو تنهاه عن المنكر إذا لم يترتب من وراء ذلك فساد؟ أما إذا ترتب فساد من وراء ذلك فالله لا يحب الفساد. ومعلوم أن من قواعد تغيير المنكر أن لا يأتي بمنكر أشد، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك عندي عدة أسئلة. اتفضلي. عايزة صيغة الحديث الوارد في صيام عرفة، الحديث الصحيحة الواردة في كده. هو حديث واحد، صوم يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها، أو السنة الماضية والباقية، السنة الماضية والباقية، له أكثر من لفظ. الرسول صلى الله عليه وسلم يضع الحناء في يده شيخ الحنة. لم يثبت خبر بذلك عن الرسول لأنه كان يتحنى. طب الغسل يا شيخ لما بيكون فيه كحل في عين المرأة يعني أو مشابه من مستحضرات التجميل على هيئة الكحل يعني مادة، كانت النسوة على عهد الرسول يكتحن ويغتسلن. يعني مش شرط انها تديله خالص. أسفتك. طب مع الصوم يا شيخ الكحل مع الصوم لا بأس أن تكتحل الصائمة. إيه؟ معلش يا شيخ تاني. لا بأس أن تكتحل المرأة الصائمة. طيب الفضل في فضل ورد في الموت في يوم الجمعة يا شيخ، يعني لو مات أحد يوم الجمعة زي كده يعني أهل الجنة. الأحاديث ضعيفة الأسانيد. الأحاديث التي وردت في فضل الوفاة يوم الجمعة أسانيدها ضعيفة. يسأل سائل ما حكم الرموش الصناعية؟ الرموش الصناعية أشباه الوسطى فالبعد عنها أنزل. العدسات اللاصقة لا بأس بها لأنها العدسات اللاصقة لا بأس بها أمام المحارم فقط. كذا قيادة السؤال. السلام عليكم. عليكم السلام. دهرك الشيخ. الحمد لله. لو سمحت بس بالنسبة للأضحية، هل يفترض العدد يكون أضحية كبيرة يعني؟ إن ممكن يأخذ ثمنها أو تسعها بس العدد لا يزيد عن 7 ولا لازم يكون أقل كمية فيها هي السبع؟ كل بيت يجزئه سبع، يعني كل واحد بيته يجزئه سبع. أما 9 لا يجزئ عن الشخص وأهل بيته. تمام. هو السؤال إحنا 4 تمام؟ نحن 4 أحدنا أخذ النصف أيوه. والآخر أخذ الثلث وبقي الربع، هل ممكن يقسم على 2؟ لا، الأول الذي أخذ النصف يجزي عنه، والذي أخذ أيضا الربع المستقل يجزي عنه، لكن 2 يشتركوا في ربع لا يجزئه. جزاك الله خير. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. هل يقول للمرأة تحج بدون محرم؟ حج الفريضة بدون محرم يرى الجمهور جواز ذلك، بل يرون جواز النافلة أيضا بدون محرم، وذلك لحديث عدي بن حاتم يوشك أن ترى المرأة الضعينة يعني المسافرة تخرج من صنعاء أو من الحيرة إلى مكة حتى تطوف بالبيت، يعني لا تخشى إلا الله. ولأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حججن في زمن عمر مع رفقة أمينة مع عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله عنهما. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بس ماذا شيخ نسأل عن صحة حديث ملعون من أتى امرأة في دبر، يعني وهل في حديث تاني صحيحة تخص الموضوع أو لا؟ يصح بمجموع الطرق، لعن الله من أتى امرأة في دبرها بمجموع الطرق يحسن. أما لفظة فقد كفر بما أنزل على محمد هي التي فيها الكلام. السلام عليكم. يسأل: كنت أصلي الفجر والإمام يطيل في القراءة، وأنا في الركعة الثانية شعرت بالإرهاق الشديد فجلست قبل أن يركع وأكملت الصلاة وأنا جالس. صلاتي صحيحة؟ صلاتك صحيحة إن عجزت عن القيام. قول الرسول عليه الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بل سمحت فضيلة الشيخ، هو معنى كلمة الجلباب بالنسبة لغير المرأة المسلمة اللي هي مذكورة في القرآن الكريم؟ الجلباب كما قال ابن حزم: ما غطى الجسم كله لا بعضه. طب هل هذا يشترط أن هي تكون الملحفة أو أي شيء يعني وله أي صورة؟ لا، ما يستر البدن كله. يعني أحيانا النسوة كنا يخرجن على عهد الرسول متلفعات بمروطهن صلاة الفجر لا يعرفن من الغلس، فالمرط الكساء الواسع تلف على جسمها يغطي الجسم كله، والجلباب ما غطى الجسم كله. والله أعلم. هو بعض علماء السعودية قالوا إن يجوز للمرأة أن تلبس عباءة الكتف وفوقها خمار ثم النقاب، لازم تكون العباءة من أعلى رأس إلى أسفل. لكن أنا في مصر هنا من اللي قال يلزم أن تكون العباءة من أعلى رأس إلى أسفل؟ هل الرسول قال هذا الكلام؟ هل الرسول قال لازم العباية تكون من أعلى الرأس إلى أسفل؟ ما قال ذلك رسول الله. القصد الستر. إذا لبست جلبابا وخمارا وغطيت الوجه، قصد الستر. نعم يا شيخ، هم قالوا بس لأن ما لدخل قالوا أما قالوش يعني عفوا. السلام عليكم. طيب يا أخوة. نعم أم شيخ صدق، أنا فتح محل رسم إدارية تعالي ساعة فبجيب الأجهزة الكهربائية بالطلب. الأجهزة الكهربائية الزوم بيجي يقول له مثلا عايز الجهاز كده من الكلام ب 20,000 جنيه، بيتين 20,000 جنيه وراح اجيبه وأدي على طول، بجيب المحل التاجر أو أدي على طول، مش عندي في المحل أدي على طول. يعني أنت تبيع نقدا ولا بالقسط؟ أيوه نقدا. لابد أن تتملك، يعني تتملك السلعة قبل البيع. ما عنديش المكان اللي حوالي نزل فيه بضاعة، فبجيب له الطلب، بجيب من محل الود وغيري وأدي على طول. أيوة فهم كلامك كويس، فهم كلامك جيدا. أيوة في سؤال ثاني. لأن في جزئية بس، أن النبي نهى عن بيع الطعام حتى يويه الشخص إلى رحله. أيوة حمد ما عاد بتطلع صاحب المحل في كان النهاردة بدي أصاب كذا، فيو من طعام وعسى دواتي ويخلص الفلوس منه وراح يوم الدهر على طول. عندك جزئيات فقط الذي سيحملنا على التجهيز الضرورة لعدم وجود مكان عندك. وقول مالك أن الشخص ينقل الشيء إلى رحله يخص الطعام، قد يوجد لك بذلك عذر في البيع بهذه الطريقة المذكورة. نعم اسأل. بنزل الضحية، عنده ضحية نزل وفشة نزاحة بس سمينة، واحد عايز شخص مشغل من نصيب نعبد هنا قال يجوز حتى هي سمينة وحلوة ما تتجهل من العمرة يعني. يرى جمهور العلماء أن السمنة الضخامة لا تقوم مقام السن في الأضحية، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبح إلا مسنة. والله أعلم. يعني قبل المعنى لا تقوم السمنة مقام السن في الأضاحي، لأن النبي قال: لا تذبح إلا مسنة. وهنا ننوه على أمر أن أصحاب المزارع يبادرون ببيع الأبقار أو الأغنام قبل بلوغ السن، لأن الأبقار عندهم مثلا إذا أطعم البقرة في الصغر بعشرة جنيه تعطيه لحم بعشرين جنيه، إذا تقدم بالبقرة السن بعد ستة أشهر يطعمها بعشرة جنيه تعطيه لحما بخمسة عشر، إذا وصل إلى سنة يعطيها علفا بعشرة تعطيه لحما بعشرة أو بأقل، فيضطر للبيع. طبعا البيع حينئذ هي لم تبلغ السن، فيضطر للبيع، فيحاول أن يستصدر فتاوى من هنا ومن هنا كي يقول إنها سمينة وضخمة حتى يبيعها على أنه أضحية، على أنه أضحية بثمن أعلى. إلا أن الجمهور يقولون لا تقوم السمنة مقام السن لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تذبح إلا مسنة، والله أعلم. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت في المسجد، أنا والدي ميت 12 رمضان. الله يرحمه. جيران، اثنين من الجيران حلموا، واحد منهم حلم إن هو جاي يطلب منه رباط ضغط. أنا عفوا، لا تلتفتي لمثل هذه الأحلام، لأننا لا نستطيع أن نقطع أن المرئي في الأحلام هو أبوك، قد يكون شيطان متمثل بصورة أبيك. عموما أكثري من العمل الصالح لوالدك. المقام ليس مقام تأويل أحلام، وأكثر من العمل الصالح والاستغفار والدعاء لوالدك. يقول السائل: هل يجوز للجد أن يعمل عقيقة لحفيده؟ مع العلم أن الأب قادر، لكن رغبة الجد في هذا. نعم يجوز للجد أن يعمل عقيقة لحفيده ولا مانع من ذلك. يقول: اشتركت مع زوجي في بناء بيته من طابقين، ودفعت كل ما أملك من مرتبي طيلة عمري وميراثي من أبي، وليس عندي أبناء ذكور، وأساعده في تجهيز البنات، وأطلب منه أن يكتب الإشقة باسم البنات. لو يرفض أن يكتب باسمي، هذا ليس من حقي. من حقك إذا اشتركت مع الزوج في بناء البيت، أنت دفعت نصف المال ودفع النصف، أن يكتب لك حقك، وإلا يكون ظالما جائرا. يسأل سائل يقول: حياتهم وقف ولا تتغير، كل حاجة لا تكمل للآخر، ولا حتى الخطوبة، عايشة في ضيق وهم، ماذا تصنع؟ عليك بدعاء الله، فإن الله عز وجل يقول: ادعوني أستجب لكم، ويقول سبحانه وتعالى: أجيب دعوة الداعي إذا دعا. السلام عليكم. السلام عليكم. تنتظر بها لمدة سنة، تسأل في المواقف السائق الذي إن كان شيء قيم، هو شيء قيم ولا ماذا؟ علب ثلاجة. علب سجاير؟ علب ثلاجة. علب ثلاجة، علب ثلاجة. يعني تحاول أن تعرفها زمنا تقتنع فيه أن صاحبها لن يأتي، فإذا لم يأتي صاحبها بعد مدة استعملتها وتصدقت بها عنه، والأمر واسع لأنها أشياء يسيرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبرك عندي سؤالين بس. تفضل. مات وترك أولاد في حياة الجد. ليس للأحفاد شيء من جدهم إذا كان لهم أعمام، أعمامهم يحجبونهم إلا إذا وصى الجد بشيء خاص بهم. طب لو ما ولوش أولاد، إيه؟ لا وصية برضو. كان سؤالك بالنسبة للزوجة، لو ما لهاش أولاد، الزوجة ليها وصية من الجد؟ زوجة من؟ زوجة المتوفى. زوجة المتوفى فكيف ترث الجد؟ ليس لها أي صلة به. لكن لو معها أولاد، بنت أو أولاد بزيادة، إذا كان لهم أعمام محبوبون بأعمامهم. إذا لم يكن لهم أعمام انتقلت المسألة، أبناء الأبناء بمنزلة الأبناء عند فقد الأبناء. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. نعم. يسأل سائل: هل يجوز التوسل إلى الله بحب النبي محمد والإيمان به؟ نعم يجوز التوسل إلى الله بإيمان برسول الله وحب له. ربنا آمنا بما أنزلت اتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. أي يا ربي لإيماننا بما أنزلت واتباعنا الرسول اكتبنا مع الشاهدين. والله أعلم. أنا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا قناة خير ورد وبركة على الإسلام والمسلمين. وأذكر الجميع بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وأنه سبحانه هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، لا يكشف ذلك أحد سواه. وأذكر الجميع بأن الذي يجب أن يتبع والذي يجب أن يعمل به هو كتاب الله سبحانه، فرض علينا اتباعه. من أعرض عن هذا الكتاب العزيز فإن له معيشة ضنكا، كما قال تعالى حين أهبط الأبوين آدم وحواء إلى الأرض من الجنة قال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالحذر الحذر من مخالفة هذا الشرع الحنيف، فإن المخالفة تجلب الشقاء والنكد في الدنيا والآخرة. وأهيب ببلاد المسلمين أن يحافظوا على دينهم وعلى شرع ربهم الذي شرعه لهم، ولا يسمح لأي باغ وظالم أن يغير في الشريعة وأن يسوي الذكر بالأنثى في الميراث وأن يبيح ما حرمه الله إذ يبيح للمرأة المسلمة أن تتزوج بكافر. فهيب بأهل الإسلام أن يأخذوا على أيدي هؤلاء الظلم الأثم الذين يحرفون الشريعة ويهجرون كتاب ربهم عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.